بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحت المعركة بين الدعوة الإسلامية وبين الشرك في يعني في مكة معركة واضحة صريحة مباشرة، وسبحان الله كان أبو جهل بيتآكل من جواه من الغيظ والحقد على الدعوة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحترق قلبه كمدا من انتشار هذا الدين، فقرر أنه يقدم على خطوة جديدة مش قادر يستحمل، قرر أنه يتحدى بني هاشم ويتحدى حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حب يجرب حظه ويستعرض عضلاته ويستعرض غرور الجاهلية اللي عنده، حب يجرب ان هو ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى النتيجة كانت ايه؟ كان حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه في الرضاعة، كان من هواة الصيد، فكان يخرج من الحرم ليصطاد، واذا رجع يمر بمجلس قريش عند الصفا والمروة فيجلس معهم ويحكي لهم عن رحلته وعن صيده. في يوم عاد حمزة من رحلة صيد فلقيته أخته فقالت له وهي تبكي: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي جهل، شتمه وآذاه وفعل كذا وكذا وكذا. فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إيه والله لقد رآه الناس. فغضب حمزة أشد الغضب، فأقبل على الناس في مجلس قريش وفيهم أبو جهل، فظنوه يعني كعادته جاء ليجلس معهم ويحكي لهم عن رحلته وعن صيده، فإذا بحمزة يمسك قوسه بكلتا يديه ويعلو أبو جهل فيضربه بالقوس على رأسه فيشجها ويقول: ديني دين محمد، أشهد أنه رسول الله، فوالله لا أنثني عن ذلك، فامنعوني إن كنتم صادقين. سبحان الله، بدأت القصة بجبروت وتحدي أبو جهل وانتهت بعزة الإسلام والمسلمين بإسلام حمزة بن عبد المطلب، وبعترت كرامة أبو جهل أمام الملأ من قريش. وشعور أبو جهل بالندم والحسرة إن تصرفه تسبب في إسلام حمزة، يعني وخاف يتمادى يقوم بنو هاشم كلهم يسلموا. أبو جهل تخيل إن موضوع حماية بني هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم كلام، وإنهم يعني هيعدوا اللي حصل، لكن طلع غلطان. وكان ده أول صدام حقيقي بين بني هاشم وبين أعداء الدعوة الإسلامية، معركة قيمها وموازينها جاهلية، ليست في سبيل الله ولا من أجل الإسلام، ولكن من أجل الكرامة والحمية، معركة جاهلية، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى إنها تكون في صالح الإسلام وتنتهي بإسلام حمزة أسد الله. حمزة كان شخص عادي، كل قضيته وزعمته وحياته، فهو الأقوى في مكة وهو الأشهر بين شباب ورجال مكة خصوصا في مجال الصيد، ومدام ما فيش حد بيتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فما عندوش مشاكل مع حد، يفضل عايش حياته عادي وما فيش مشاكل بينه وبين أبو جهل وما فيش أي خلافات أو مشاكل مع حد، القضية بالنسبة له مش قضية عقيدة نهائيا. ولكن حمزة كان يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فهو عمه من ناحية ومن ناحية أخرى هو أخوه في الرضاعة، وهو يعلم أخلاق وطباع وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ليتأخر لحظة واحدة عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم إذا لزم الأمر. عشان كده تحرك فورا أول ما سمع الخبر بدون تفكير، يعني بلغت عنده الحمية ذروتها، لابد أن يثأر وأن ينتقم حالا وبعدها يفكر في العواقب، حمية جاهلية خالصة. ويذهب حمزة ويضرب أبو جهل ويقطع عليه الطريق تماما، فيعلن إسلامه عشان ما يحاولش أبو جهل أنه يبرر تصرفه ويقول له ده محمد قال وعمل ويرضي كده إلى آخره. ويرجع حمزة وبعد ما يهدى ويبدأ يفكر يحس أنه اتورط، بدأت وساوس النفس والشيطان تشتغل، إيه اللي أنا عملته ده واتصرف إزاي دلوقتي؟ فدعا الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. حمزة كان صادق مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، مش زي غيره يعني يعلمون الحق ويختارون طريق الباطل مع سبق الإصرار والترصد. فبات حمزة ليلته قلقا تتقاذفه الوساوس، حتى أصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري أهو رشد هو أم غي شديد، فحدثني حديثا فقد والله اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. أنا حاسس أني تورطت ومش عارف أتصرف إزاي. أول مرة أحس بالحيرة دي، شعور صعب أن الواحد يبقى محتار والرؤية قدامه مش واضحة ومش عارف إيه الصح وإيه الغلط وإزاي ياخد قرار. كلمني يا محمد، نفسي أسمع منك وأعرف عن دينك أكتر عشان الصورة تتضح قدامي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله عز وجل في نفسه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حمزة: أشهد أنك صادق، شهادة الصادق العارف، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة ممن أعز الله بهم الإسلام، وأصبح أقوى شخص في بني هاشم، عضو وجندي من جنود الله. وبقت قريش تحسب ألف حساب لحمزة قبل ما تقدم على أي تصرف يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هو حمزة كان قوي بالشكل ده؟ عاوزين تعرفوا مكانة حمزة في قريش؟ واحد يضرب زعيم من زعماء قريش اللي هو أبو جهل قدام الناس على الملأ ويتساب. الناس اللي حاربوا 70 سنة عشان ناقة سبقت ناقة، يسيبوا حمزة اللي فتح راس زعيم ليهم وأهان وبعتر كرامته قدام الناس. أيوة، كان له هيبة ومكانة في قريش، عشان كده ما كانش غريب أبدا إنه بعد ما يسلم يبقى أسد الله. فتخيلوا مدى سعادة النبي صلى الله عليه وسلم وسعادة المسلمين بإسلام حمزة. إيه اللي نتعلمه من الموقف ده؟ نقطة مهمة جدا، سبحان الله بنشوفها النهاردة عمالة تتكرر قدامنا. كل ما الطغيان يغتر بقوته وجبروته ويتمادى في التجبر على المستضعفين، كل ما بيخسر أكتر، لأنه بيخلي الرأي العام يبقى في صف المستضعفين، وبيخلي الناس المحايدين يبقوا في صف المستضعفين، فبيلاقي نفسه مع الوقت أضعف من إنه يقف قصاد كل دول. شفناها في التاريخ، يوم ما الحكومة المصرية منعت إن يكون في جنازة للإمام حسن البنا رحمه الله، ومنعوا إن يكون له عزة بحيث إنه يدفن في صمت من غير ما حد يحس إنه اتقتل أساسا، فيكون نتيجة الجبروت والافتراء ده إن زعيم مسيحي مصري وهو مكرم عبيد يتحدى الجبروت ده وينضم لأهل حسن البنا رحمه الله ويشارك في تشييع الجنازة. ونشوفها يوم ما قرر سيد قطب الأديب إنه يحمل هم الإسلام ويصبح داعية الإسلام سيد قطب، لا مجرد الأديب والمثقف سيد قطب، لما شاف الناس في الغرب فرحانين وبيحتفلوا وبيرقصوا في الشوارع عشان حسن البنا اتقتل. نفس الشعور اللي ناس كتير حسوا بيه لما شافوا احتفال الأمريكان في الشوارع بمقتل بن لادن، حتى وإن اختلفوا معاه في الرأي وفي الأسلوب واعتبروه إرهابي و لكن مجرد رؤية ناس فرحانة بالشكل ده عشان في بني آدم اتقتل بتخلي الواحد إنسانيا يراجع نفسه في حاجات كتير جدا. ده اللي حصل مع سيد قطب، فيصبح سيد قطب داعية الإسلام المدافع عن الإسلام، وسبحان الله ينصر الله الإسلام بسيد قطب كما نصر هذا الدين بإسلام حمزة، ويقضي سيد قطب شهيدا على طريق حمزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر أمره فنهاه فقتله. ده في التاريخ، والنهاردة بنشوف نفس الحدث عمال يتكرر من زعماء دول مش قادرين يفهموا إن الطغيان والجبروت مش هيحفظ لهم على كراسي، وإنهم كلما أراقوا المزيد من الدماء كلما دقوا مسمارا جديدا في نعوشهم. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.